إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم زيارة قانونية. زيارة قانونية يصحبكم خلالها حسن مدني، رئيس التحرير هالة سالم، الهندسة الإذاعية خالد عيد، الإخراج علي عبد العالي. هذا البرنامج برعاية العزبي للمحاماة. على موجاتنا، موجات البرنامج العام وزيارة قانونية، ومعنا الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. والنهاردة هنختار موضوع جديد أعتقد أنه يعني يلمس كتير مع عدد كتير من أصدقائنا المستمعين، وحننتظر إن شاء الله مكالماتكم التليفونية على تليفوني رقمي 2-57-92-303 و 2-57-84-124. أهلا أستاذ وليد. أهلا. احنا طبعا النهارده هنتناول هذا الموضوع القديم الجديد المستمر، موضوع مهم الساخن، واللي احنا كلنا بنتوق ان يكون هناك طبعا ما يحقق العداله بين المالك والمستاجر. اعتقد انه قانون الايجارات. يمكن النهارده تكون اولى حلقات هذا البرنامج، هذه القضيه او هذا الملف يعني. فانا عايز يعني اولا تعريف قانوني لي حق الإيجار. تمام. طب دعنا أول النهاردة هنتكلم عن قانون الإيجارات، وهي علاقة شائكة في المجتمع بين المالك والمستأجر، والموازنة بينهم أمر محال، ولذلك دائما الحلول يجب أنها تكون جزئية في هذا الشأن. ربما احنا لو قسمنا الحلقات اللي جايه الاربع حلقات، الحلقه الاخيره هنتكلم فيها عن حكم المحكمه الدستوريه الاخير، ونتكلم عن توقعاتنا ورؤيتنا للتعديلات التشريعيه للقانون الجديد بالظبط. لكن يعني دعني ان انا اعمل توطئه تاريخيه بسيطه عن القوانين الاستثنائيه. القوانين الاستثنائيه جاءت تغير مبدا طبيعي. نعم. بمعنى ان العقد شريعة عقدي، العقد الطبيعي في القانون المدني بيجعل العلاقة مستوية ومنضبطة، وإرادة المتعاقدين ذات قيمة وذات شأن. طب النهاردة يأتي القانون بقى بشكل خارجي بعيدا عن إرادة المتعاقدين، وينصب نفسه بتغيير مدة، بتغيير قيمة إيجارية. الحقيقة إحنا يعني حصل مشكلات جامدة جدا بسبب القوانين الاستثنائية، وحصل بسببها أزمة في الإيجارات وأزمة في الأماكن المستأجرة، نتج عنها أن المشرع في سنة 96 انتبه لهذا الأمر، وصدر القانون 4 سنة 96 في وتنفيذه في 31/1/1996، ودي كانت البداية للعودة إلى الحظيرة الطبيعية للقانون المدني، وأصبح عقد الإيجار وفقا للقانون المدني. ولذلك النهاردة احنا هنتكلم في أول حلقة عن قانون الإيجارات الجديد. هو الجديد لفظا، لكن هو القديم عملا، لأن هو كان القانون السائد هو قانون المدني، العقد شرعة المتعاقدين قبل القانون الاستثنائي. وبعدين اجت فترة القانون الاستثنائية حالت دون تطبيق القانون المدني. القانون 4 على سنة 96 أعدنا إلى حظيرة القانون المدني تاني، يعني هو القديم الجديد القديم. تمام. لأن هو الأصل العام، والقوانين الاستثنائية كانت استثناء من الأصل العام. القوانين الاستثنائية لم تعبر عن إرادة المتعاقدين بقدر ما هي عبرت عن إرادة القانون في منحة معينة. طب أستاذ وليد، لو أزنت لي أنا، يمكن بحسب يعني متابعتي أو معايشتي لمثل هذه الأمور، يعني إحنا فعلا القاعدة هي العقد وشريعة المتعاقدين. أنا يعني مثلا أجرت وحدة سكنية معينة منذ أمد بعيد، منذ 30 سنة أو خلافه، مثلا من 86 أو من 80 بمبلغ معين، ودفعت ما يسمى بمقدم للمالك، وطبعا وكان إياري مثلا نعتبره 50 جنيه، فطبعا 50 حاليا في الوقت الحالي لا تمثل شيئا على الإطلاق في نظر المالك. لكن في حين احنا لو حسبنا الحسبة ان انا دفعت قيمة هذا السكن في هذه المدة 30 سنة أو كذا، وبعدين كانت قيمة 50 كمان في ذلك الوقت تعادل المبلغ الكبير. إحنا عايزين نوصل إلى شيء إن هو يعني أعتقد إن هو لو تم في إدراك بند في القانون إنه يتم زيادة القيمة الإيجارية بعد مدة زمنية معينة بنسبة كذا وكذا وكذا، ده هيحصل إن شاء الله. يعني ده اللي هو عشان حل للطرفين، لأن أنا كمستأجر برضو كمان أفنيت عمري ودفعت، يعني أنا دفعت فلوس في هذه المدة 30 سنة لو حسبتها، أنا دفعت وعملت وبيضت هي العملية يعني برضو في النهاية إحنا عايزين ما يحقق السلام الاجتماعي. بالزبط. يعني أنا عشت في مكان وسكنت فيه وأبنائي تربوا في هذا المكان، مش فجأة يلاقوا نفسهم بعيد عن هذا. كل ده عظيم، لكن إحنا يعني ده رؤيتي أنا إحنا نتكلم. أنا استهلت الحلقة إن هي العلاقة الشائكة بين المالك والمستأجر ده يستحيل إن إحنا نجعلها منضبطة تماما، لسبب اللي حضرتك قلته اللي هو السلام الاجتماعي. إحنا بنوازن، لكن احنا لما نيجي النهارده يعني ان شاء الله في الحلقه اللي جايه هنتكلم عن القوانين الاستثنائيه بتاعه الايجار والوحدات السكنيه اللي خضع عليه، هنبص تلاقي نفسك بتتكلم عن 3 مليون وحده وفق القانون القديم، منهم 1,260,000 مغلقين غير مستخدمين، و260 الف غيروا نشاطهم بشكل مخالف. لا ده خلاص ده حاجه شيء ثاني، ده متخالف العقد هو كده. ايوه لكن احنا بنتكلم ان احنا انا رؤيتي بالنسبه للاطار التشريعي في الحلول الحلحله الجزئيه. صعب قوي النهارده ان انا احل جذري قول فصل فصل في العلاقه بين الملك والمستأجر. ليه؟ للسلام الاجتماعي. احنا بنحاول ان احنا نوازن، وهتلاقي دايما القانون الجديد ان شاء الله لما يصدر هتلاقيه دايما بيعطي فترات بينية لتعديل وتوفيق الأوضاع. دي النقطة بقى الجوهرية في الموضوع. إن القانون ما ينفعش يجي يغير مركز اجتماعي بين عشية وضحاها. صحيح. ما ينفعش النهاردة القانون النهاردة في الجزء اللي انت ترسخت وربيت فيه أبنائك يجي يقوم قايل لك انت برة، لكن هيديك 10 سنين على سبيل المثال توفق الوضع. والعشر سنين اعتقد انها مدة ليست بالقليلة طبعا، وخلال العشر سنين لازم نعطي للمالك حقه. زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع الثالثة عصرا، نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. أستاذ وليد، فاجأنا الزميل المخرج بهذا الفاصل الإعلاني، وهنعود مرة أخرى إلى الحديث عن توفيق الأوضاع في تعلق المدة البينية. لازم هيكون في فترات انتقالية تسمح للمستأجر أنه يتحوط ويدور على مكان بديل. وكمان من الإرهاصات والحوار عن الأفكار البديلة أن بيعطي للمستأجر فرصة أنه ياخد مبلغ كويس من المالك ويروح به مكان تاني. مكان تاني. طب لو كان المالك ينتوي أو ينوي تأجير هذه الوحدة اللي أنا أسكن فيها مثلا، ويكونش لي أنا حق الأولوية في استكمال الاستئجار مرة أخرى أن أنا أكمل المسيرة معه، أنت بالخيار بالخيار بين أنك تأخذ قيمة من المالك وتمشي، أو أن أنا أكمل، أو أن أنت تكمل 10 سنين. أنا الأولى أكون من لكن 10 سنين من أعتقد أن الجزء الزمني أو المدة البينية اللي المشرع هيعطيها للمستأجر هتكون محددة. يعني لو قال 10 سنين خلاص، هيبقى أنت خلال 10 سنين ده خط احمر لازم تكون وفقت اوضاعك فيه. وهيبقى برضو في توفيق اوضاع مالي للمالك، هنزود القيمة الإيجارية هنزيد برضو خلال 10 سنوات. زي ما قلت لحضرتك من المحال ان الخطأ اللي مر عليه يتم معالجته عدة عقود انك تيجي تبين عشية وضحاها بقانون او بقرار جازم انك تغير هذه الاوضاع. يجب تكون نظرة المشرع في هذا الامر مرحلية. طيب النهاردة هندخل، احنا اتكلمنا عن النبذة التاريخية، تمام، هنتكلم اول تعريف الايجار. الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء اجر معلوم. ده التعريف البسيط لمدة معينة بالظبط، هتوقف امام مدة معينة. طبعا ده هي لب مدة معينة دي هي لب الموضوع. لكن كان زمان العقود مفتوحة بالنسبة للسكن، لكن ده اللي هو القوانين الاستثنائية جاءت وغيرت في إرادة المتعاقدين وغيرت في طبيعة عقد الإيجار. ومن هي بتاخد أحكام عدم دستورية ليه؟ لأنها أخلت بحق الملكية. النهاردة أنا بعطي لحضرتك حاجة إيجار مدة معينة، عقد الإيجار طبيعته أنه عقد مؤقت. النهاردة أنا هتدخلك على أنه عقد مؤقت وأن يأتي القانون ويقول لك لا بشكل أو بآخر بقى ممتد علاقة دائمة. طب التوقيت بتاعه من يحدد هذا التوقيت؟ كيف يحدد؟ أو كيف خلاص ما خلاص هو محدد الوقت بصدور القانون صدور 4 لسنة 96 وبسريانه 31/1 1996. كل العقود اللي محررة قبل 31/1/1996 هي وفقا للقوانين الاستثنائية. وكل العقود بعد 31/1/1996 فهي وفقا للقانون 4 اللي هو القانون الجديد اللي هو القانون القديم الجديد اللي هو القانون المدني. رجعنا تاني للعقد شرائط المتعاقدين. من حق المالك والمستأجر انهم يقعدوا في مجلس عقد كل واحد يعبر عن ارادته ويوصلوا لحل وسط بارادتهم هم وبتوجههم هم وحسب ظروفهم هم بدون ضغط من المشرع ويحطوا نفسهم الحلول. وهو ده اللي عمل ثراء في انك انت تلاقي الوقت وحده سكنيه في فتره من الفترات في فتره من الفترات المجتمع كان بيعاني من عدم توفر وحدات سكنيه رغم وجودها علشان بيحاول طبعا المالك يعني المالك خلاص بيقول لك انا حضرتك تلاقي عماره وفاضية ادوار وفاضيه فيها 40-50 شقه ويقول لك انا سايبها للولاد وهو ممكن يكون عقيم كمان بس ما هو خايف متوجس خيفه ان المستاجر اللي هي يتملكها هيبقى خلاص تملكها بشكل غير مباشر. وده افتئات على العداله وافتئات على حق الملكيه الذي كفله الدستور. وتضييع للاستثمار يعتبر مفروض بالضبط. ليه مش من المنطقي دكتور حسن ان انا ابني عقار ويكون صالح للسكنه بمبلغ كبير لا جدا لا هستفيد ولا افدت غيري ويجي القانون جزافة يقوم قايل لك لا ده بقى الراجل ده شريك معاك وبقى ابدي. تجاوز تجاوز وكل تجاوز في المجتمع له اثار ومسالب وعيوب اللي هي الفتره البانيه اللي احنا اتكلمنا عنها. الناس ما كانتش لاقيه وحدات سكنيه طبعا. من بعد صدور القانون 4 لسنه 1996 بدات الوحدات السكنيه تتوافر ما عادش في اشكاليه خلاص. لما رجع العقد شرائط المتعاقدين وبقى في حريه في المده وحريه في القيمه رجعت الامور لنصابها الصحيح. وكان المشرع حصيف جدا في صدور القانون 4 لسنة 1996. طيب النهاردة احنا اتكلمنا عن تعريف التعريف بتاع النبذة التاريخية وتكلمنا عن النبذة التاريخية وتكلمنا عن المحور بتاعه وبدء سريانه العقود اللي قبل 31/1/1996 والعقود اللي بعد 31/1/1996 ده الخضوع. طيب طبعا انا قاعد اقول القوانين الاستثنائيه هي كتير جدا لكن اهمها هو القانون 49 لسنه 1907 وسبعين على ما ينص هذا القانون. ده هو ده القانون اللي دخل المواد الاستثنائية اللي هي غيرت المدة ووصلت بها إلى الأبدية وغيرت كمان القيمة الإيجارية. وتعديله القانون 136 لسنة 1981. هي دي القوانين الاستثنائية اللي الوقت حاليا بتحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في المدة ما بين صدورها إلى 31/1/1996. تمام، احنا كده الوقت جبنا تمام المعيار الزمني. تمام، طيب المعيار المكاني. في معيار مكاني، هو كل الوحدات السكنية بعد القانون، كل الوحدات السكنية لجمهورية مصر العربية أصبحت خضع عليه لهذا القانون، لهذا القانون، على عكس القانون الاستثنائية كان لها أماكن محددة. يعني هنا ده القانون المتعلق بالسكن، قانون 4 سنة 96. في أشياء أخرى أنا ممكن أذكرها مثلا زي محل تجارية أو ورش أو حاجة تانية. لا، قانون 4 سنة 96 خاص بالأماكن السكنية وغير السكنية، السكنية وغير السكنية، كل عقود الإيجار. يعني كل ما هو عقود إيجار سواء سكن أو محل تجارية بالزبط. أو ورش أو خلافه كله. أنا بتكلم عن عقد الإيجار أيا كان كنها عقد الإيجار. كلمة سكنية حتى ودت زين على السكن وغير السكن. تمام، سكني وغير سكني. بتكلم عن عقد الإيجار على وجه العموم. كانت القوانين الاستثنائية لها اختصاص مكاني، كان في عواصم، بالنسبة في العواصم المحافظة وفي المدن وفي القرى اللي صدر لها قرار من وزير الإسكان. طيب الوضع مختلف في القانون 4. لا، هو القانون صدر خلاص بقى عام لكل الدولة، يطبق على مكانيا على كل الدولة، على عكس القوانين الاستثنائية كانت محددة بأماكن معينة. بالضبط. تمام، طيب خلاص احنا عملنا تفرقة بين العقود المحررة قبل صدور القانون وبعده. طيب الضوابط القانونية لتحرير عقد الإيجار. طيب قبل الضوابط فاصل إعلاني ونعود. العزبي للمحاماة، الاستشارات القانونية، تأسيس الشركات، التحكيم الدولي. العزبي للمحاماة، للتواصل 010-36-29-676 أو 02-255-16-466. العزبي للمحاماة. زيارة قانونية، الاثنين من كل أسبوع، الثالثة عصرا، نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، وزيارة قانونية على موجاتنا، موجات البرنامج العام، ومعنا ومعكم الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. أستاذ وليد، الضوابط. احنا طبعا احنا دلوقتي في اطار نشر الثقافه القانونيه. نعم، يعني هدفنا بقى الرئيس من الحلقه دي الجزء بتاع الضوابط. انا النهارده كشخص عادي جدا رايح ان انا اجر شقه سكنيه او اجر محل تجاري، يعني رايح اعمل عقد ايجار، ايه الضوابط وانا انسان بسيط كده ومليش في القانون اللي يبقى فيه خطوط عريضه او خطوط حمراء ابقى منتبه ليه، لان الخطا فيها بيؤدي لأوضاع في المستقبل ممكن تعود عليا بالضرر. فهنناقش الضوابط برضو بشكل بسيط. أول حاجة، عقد الإيجار يجب أن يكون بالكتابة، مكتوب. بالضبط، محرر. احنا الوقت لو نتكلم في إثبات العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر يجب أنها تكون بالكتابة. طيب، نقطة مهمة جدا، نقطة اللي جاية، نقطة التأكد من ملكية صاحب العقار. بالظبط، صاحب المكان. النهاردة بعض أو الكثير من العقارات لها ملكية على المشاع، بمعنى أن هي كانت العقد بتاع المالك كان باسم سين، وسين توفى ورث 100 وريث. طب ال 100 وريث دول من يملك حق البيع؟ هنفترض ان او حق التغيير. هنفترض ان الورثه اتفقوا وعملوا وكيل له يقوم بالاداره. انا ابقى عارف ان الوكيل ده في مده محدده ما يقدرش هو يتخطاها. مثلا هيديني انا هقول دي كنت هقول تمام ما يتخطاش الثلاث سنين، المده المحدده لا تتجاوز ثلاث سنين بالظبط، لان هو كده. لكن هنوصل لدي لاحقا، لكن حاليا النهارده انا زي ما احنا عندنا بيعملك غير واحد يبيع مال يملك، كذلك طبعا انت لازم تتاكد من ملكيه المالك اللي انت بتأجر منه المكان عشان تبقى عقد الايجار بتاعك بصح، يعني بالظبط تكون مطمئن في المكان عشان ما تلاقيش بعد فتره حد جاي نازع يقول لك لا ده انا الملك الحقيقي. يبقى اذا واحنا في البدايه خالص واحنا لسه على البر زي ما بيقولوا نتاكد من ملكيه المالك الحقيقي المالك. يبقى ده جزء هام جدا وبتحصل عملا في الحاله العمليه مشكلات كتير جدا طبعا بناء على ان هو لكن ليه مش مالك ليه المكان. انت بيقابلك واحد مع المفتاح بيفتح وبيدخل بيوريك المكان خلاص هو كده مالك، بدا لك ان هو المالك طالما المفتاح معاه. صحيح. ربما يكون الحقيقه القانونيه مختلف. صحيح. فاحنا يجب ان احنا ننتبه جدا الى هذه الجزئيه بالظبط كده. تمام. وانا بستبين الملكيه هيظهر لي بقى النقطة اللي أنا قلتها سابقا، إن أنا ألاقي العقار ده صاحبه الأساسي متوفي فلان أو فأنا الوقتي هلاقي الملاك الآخرين على المشاع. في ضوابط هم هيتفقوا معايا، إحنا هنديك الوحدة السكنية دي بعشر قروش عشر سنين. في الحالة دي بيبقى رفع قيمة الإيجارية شوية عشان المدة وبعدين هو قانونا ما يحقش له ان هو يديني اكتر من ثلاث سنين. فانا يجب اكون منتبه للنقطه دي، طالما ما اتعاملش مع الملك الاصلي مباشره بتعامل مع الورثه، فانا عندي حد اقصى ثلاث سنوات بالظبط مع الورثه، لكن المالك الاصلي يحق لي ان انا اتعامل معه كيفما اشاء في حدود مده زمنيه محدده ما نص عليها القانون المدني، وفي حضور الاطار العام اللي هو اقل من 60 سنه 59. هنيجي للنقطه دي طيب هنتكلم عن تحديد تاريخ العقد وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية ونهايتها على وجه الدقة. لازم نستخدم ألفاظ محددة ودقيقة ومواعيد منضبطة. تاريخ وأنا بكتب العقد سريانه من يوم كذا ليوم كذا ومدته من كذا إلى كذا كذا. ما ينفعش إن إحنا النقطة دي نغفل عنها، لأن لو فيها خطأ هيسبب مشكلة أو مشاكل. بالضبط بالضبط. فإحنا دي من الحاجات اللي إحنا لازم ننتبه ليها، وده هيدخلنا لنقطة هامة جدا اللي هي مدة عقد الإيجار، هندخل فيها في تفصيلات. تمام. عقد الإيجار زي ما إحنا اتكلمنا في أول الحلقة، وده الجزء اللي القانون الاستثنائي خلفته وخلته مؤبد، لا هو عقد الإيجار بطبيعته من العقود محددة المدة، مؤقت عقد مؤقت غير التمليك طبعا. فالنهارده احنا عقد الايجار له مده محدده، فاحنا نبقى منتبهين احنا بنتكلم عن عقد ايجار طبيعته ان هو ذو طبيعه محدده مؤقته اللي هي تكون مدته محدده. طيب مده عقد الايجار الخاضع للقانون المدني قياسا على الحكر ما تزيدش عن 60 سنه، 60 في اقل، اكتر من كده يبقى انا خالفت الايه القانون، خالفت طبيعة عقد الإيجار وهو التأقيت. طبيعة عقد الإيجار إنه محدد، فأنا ما ينفعش إن أنا أتجاوز. طب هينتج إيه عن تجاوزي؟ أنا النهاردة بستأجر وطمعان، فقلت له خليها 90، خليها 80، خليها 100. هل هذا التجاوز يجعل العقد باطلا؟ بالضبط، لأن هو طبيعة العقد زي ما إحنا إنه عقد مؤقت. بالظبط. باطل مين هنا الخاسر في هذه الحاله؟ وده دخلنا بقى المالك ولا المؤجر المستاجر؟ المستاجر هو المستاجر محتاج ان هو يعرف ما له وما عليه عشان يقدر يوفق اوضاعه. احنا كنا لسه بنتكلم عن توفيق. طيب اذا كان هو محدد القانون مثلا ب 59 او 60 سنه وقلت له اديني 80 سنه وهو وافق على كده، يبقى انا اخسر. خرجنا عن الطبيعه، الاثنين بقى خاسرين بقى في الحاله دي. بس خرجنا لا خرجنا عن طبيعه العقد. هو في اطار. طب لماذا احمل المسؤوليه للمستاجر؟ هقول لحضرتك القانون في قواعد امره وقواعد مكمله. قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وقواعد مكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها. أنا النهاردة بتكلم عن طبيعة عقد إن هو مؤقت ومحدد, ومحدد بخصوص معينة. النهاردة أنا لما أجي أغير هذه الطبيعة خرجت طبعا عن النسق بتاعه. طب احنا هنا أنا أقصد يعني نحن خرجنا الاثنين لكن القانون عامل ضوابط دي قاعدة يعتبر انها قاعدة يعتبر انها قاعدة آمرة واحنا قلنا عملنا تفرقة بين القاعدة الآمرة والمكملة. لا يجوز الاتفاق على مخالفة هذه القاعدة, قاعدة آمرة, لانك انت بتخرج مضمون عقد الإيجار من طبيعته المؤقتة الى طبيعة مخالفة بالضبط. طيب ده هيدخلنا في الصيغة اللي بعض الناس بيستخدموه اللي هو عقد دائم مستمر. مفتوح مشاهرة كل ده هيدخلنا فيه لغط وفي تفسيرات وفي أحكام وفي تأويل. لا احنا دائما نبقى حريصين على ان زي ما انت حضرتك بتحب الانضباط اللغوي لازم تكون العبارات بتاعتنا جامعة مانعة. لازم نستخدم في القانون بصفة عامة تكون العبارات منضبطة ودقيقة وجامعة مانعة. فالنهاردة بطلان العقود اللي بتنطوي على عبارات تفيد الأبدية يعني يكتب ما تقوليش عقد دائم دائم مستمر مفتوح كده ده بتؤدي لبطلان العقد. طيب في نقطة مهمة جدا اللي هي لازم نبين عملية الاستلام, استلام الوحدة اللي هي محل العقد الإيجار. أنا ربما أعمل مع حضرتك عقد إيجار وهستلم الوحدة بعد 3 شهور متفقنا عليها في الدور الأول أو الثاني مثلا في مكان كذا بالضبط. طيب فأنا عملت إن أنا هستلمها عقد الإيجار ساري من دلوقتي أهو خلاص أدفع. أنا لا مش هدفع مش هدفع, الدفع متعلق بالاستلام لكن أنا النهاردة عملنا وبعد شهرين 3 هستلم. لازم أبقى حريص قوي على ضبط التاريخ حر بتاريخ كذا إنه في يوم كذا والعملية الإيجار هتتم في تاريخ لاحق وده يخلينا بقى إن أنا النهاردة لما أجي استلم في التاريخ الإنتهائي نيجي على العقد استلمته في يوم, إن أنا استلمت في يوم كذا لأن ده الوقت اللي من هدفع بموجبه القيمة الإيجارية بالظبط. ده التطبيق الفعلي والدقيق للمدة في العقد تمام. من تاريخ الاستلام هنبقى يعني دايما حريصين لأن بيحصل لغط برضه في الجزئية دي. بعمل أنا حضرتك العقد النهاردة بمجرد ما احنا اتفقنا كل واحد فينا عايز الأوضاع تكون مستقرة. أنا عايز خلاص هحس إن أنا أجرت وأنت عايز إنك أنت خلاص أنت كمان كمالك أجرت بس الوحدة هتخلص بعد فترة أو هتفضى بعد فترة فخلاص والقانون يسمح إن احنا نعمل العلاقة دلوقتي ويبقى سرعانها بعد فترة بس نبقى منضبطين في الترتيب بالظبط. طيب الأجرة لازم يكون واضح فيه القيمة الإيجارية, القيمة الإيجارية ومدة السداد يومي شهري سنوي دي مهمة جدا. ممكن أقوم كاتب 100 جنيه وما اكتبش يوم ولا شهر ولا سنة دخلت نفسي تعمل برضو مشكلة دخلت نفسي في نفق مظلم ملوش أي داعي. احنا واحنا في الأول خالص الدنيا بسيطة وسهلة هكون مركز هكون عارف انا بكتب ايه وعارف اللي ليا واللي عليا تمام. طيب لازم زياره قانونيه الاثنين من كل اسبوع الثالثه عصرا نجيب على اسئلتك في زياره قانونيه. عدنا إليكم سيداتي وسادتي وزيارة قانونية على موجات البرنامج العام ومعنا ومعكم مع الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. كنا قد توقفنا أستاذ وليد يعني عند بعض الضوابط والتي أشرت إليها في التحري كتابة العقد ورصوصه إلى آخره والتوقيت والتحديد المدة. بس أنا لي تساؤل أخير قبل أن نستقبل بعض مكالمات مستمعينا. أحيانا بتكون هناك عقود محررة جاهزة تباع في بعض المحال التجارية لك هات لي عقد إيجار هات لي عقد مش عارف إيه ومين يعني هل هذه العقود يعني يعمل بها محررة فعلا تحريرا بنصوصه اللي هو أنا تعطيني الأمان بالنسبة لي ولا لا لازم أكتب أنا نصوص احدث اتفق في معها انا والمالك ولا ايه بالظبط؟ هو النماذج دي بتعبر عن غياب الثقافه القلبيه. هي النماذج انت بتجيبها من اي مكان ومن اي مكان وبتملى الفراغات فيها، لكن ربما يكون العقد اجمالا صحيح في برود غير جامع او غير مانع. هي دي النقطة. ولذلك انت بتلاقي عقد في نصوص كتير وعقد في نصوص او بيتطرق الى مش عارف ايه والسلم بالزبط والبناء بالزبط وكذا وكذا، لكن هو لو احنا عايزين بره هل لو كلمنا في عقود صح تعملوها يعني اهل القانون هم يكتبوها لنا مثلا صح يا دكتور؟ زي ما احنا اتكلمنا عن نشر الثقافة القانونية واتكلمنا ان من عوامل الامان وجود خبير. الخبير في الجزئية بتاعتنا دي محامي، هو راجل القانون، راجل القانون. انت محتاج دايما تروح للمحامي الثقة اللي يضمن حقك وحق الاخر. بالظبط. طيب استاذ وليد، اول اتصال تليفوني. الو. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، انا الدكتور زكريا فهيم، رئيس جمعية اصدقاء الكفيف في مصر الجديدة. اهلا يا دكتور زكريا. اهلا بك يا باشا. دلوقتي انا عايز اسال الاستاذ وليد. انا اجرت شقه وكان عندي مثلا 25 واتجوزت في 25 سنه واتجوزت فيها وعشت فيها لغايه ما بقى عندي 75 سنه، يجي الملك يطردني بعد كده؟ ما انا دفعت له الايجار المناسب في الوقت المناسب ودفعت له على مدى هذه المده يكاد يكون ثمن الشقه مره واثنين وثلاثه كمان. طيب تمام. شكرا دكتور زكريا. رد على حضرتك. حاضر. تليفون اخر. الو. مساء الخير دكتور حسن. مساء الخير. معاك مدحت بطرس من سوهاج. اهلا استاذ مدحت. اهلا بيك يا دكتور. بعد اذن معاليك، هي الملحوظه بتاعتي اللي هي ان الساكن اللي هو كلم حضرتك من شويه دلوقتي بيقول لك انا دفعت الايجار من فتره كبيره. طب هو ساعه لما جيت عقد مع المالك قال له هو واخدها تقسيط ولا واخدها ايجار؟ طب هل ينفع الكلام ده؟ وبعدين هو الايجار اللي كان بيدفعه كام؟ اعتبار انا عندي الشقه من 60 سنة مأجرها ب3 جنيه في الشهر. طيب ال 3 جنيه كانت من 60 سنة يا أستاذ مدحت تعادل كام في ذلك الوقت؟ ما كانت غالية بالنسبة له يعني. الفكرة أستاذ مدحت، الفكرة وصلت حضرتك. وهرد على حضرتك. طيب. فهمت حضرتك. حاضر. ماشي شكرا. حاضر. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أرحب بيك وأرحب بالأستاذ وليد العزبي اللي منور شبكة البرنامج العام، وأنت كراجل عظيم بتنور الناس للقانون. الله يخليك. اهلا اهلا بحضرتك يا فندم. احمد حسين احمد يوسف من محافظه اسكندريه منطقه الورديال. اهلا يا استاذ احمد. اهلا يا فندم. انا دلوقتي يا فندم واخد اوضه في شقه شركه ب 200 جنيه بالشهر. اوضه؟ نعم حضرتك. الوالده توفت. اخذت الاوضه ورحت قعدت في شقتي، صاحب الشقه صاحب البيت عرف عليا قضيه طرد وجاب لي خبير في نفس الشارع وقال لي لازم تتطرد من الشقه عشان انت عندك سكن. ارجو استفاده للناس اللي هم عندهم سكن قديم وما عندهمش ايجار، ما عندهمش خلاص عقد ايجار. ارجو الافاده يا فندم. يا استاذ احمد، بدون عقد ايجار اتطرد من الاوضه. استاذ احمد. ايوه. انت حضرتك مأجر اوضه. ايوه. وتملكت وحده سكنيه ثانيه؟ خدت شقه نفس الشارع واتنين وشاره برضو. 20 جنيه بالشهر. ايجار ولا تمليك؟ ايجار. اتطردت بقى منها. لا يا فندم، الشقه الجديده، الشقه الجديده اللي في نفس الشارع، ايجار ولا تمليك؟ ايجار برضو. ايجار برضو. ايوه. عظيم. حاضر، هرد على حضرتك. تمام. حاضر. طيب استاذ وليد، لدينا بعض التساؤلات من ثلاثه من مستمعينا الاعزاء. دكتور زكريا، والتساؤل بتاعه يقول انا اجرت شقه. هو السؤال الاول والثاني وجهين لعمله واحده. تمام. احنا طبعا كامل الاحترام للدكتور زكريا وكامل الاحترام للدكتور الاستاذ مدحت من سوهاج، لكن احنا نتكلم على العلاقه الايجاريه، قلنا انها شائكه. احنا لو قعدنا سمعنا للملاك هنسمع اقوال كلها حقيقيه، وهم اصحاب حق، وهم اصحاب حق، وكذلك المستاجر برضه. المستاجر نفس الشيء. لكن احنا النهارده بلتقط من لسان حضرتك الألفاظ اللي انت استخدمنا، احنا نبحث عن السلام الاجتماعي. السلام الاجتماعي ده يجب ان احنا نوصل لعلاقة في الاخر منضبطة عادلة. النهاردة خلاص احنا مش عايزين نبكي على الاطلال ولا خلاص نقول اللي حصل حصل، احنا الوقت قدام مشكلة. لا نبحث عن حل. نبحث عن حل. نعم. ويمكن اللغط اللي احنا هنتكلم فيه هيبقى في الحلقة الرابعة للجزء بتاعنا ده لما نتكلم على حكم المحكمة الدستورية الجديد ونتكلم على التعديلات التشريعية هنبتدي ندخل في اللغط ده بشكل أكتر. لكن في الآخر هي ملائمات وفي الآخر هي حلول ملائمات بالضبط. أنا النهاردة فعلا أنا ما أقدرش أقول للمالك إن المستأجر ده بقى شريك ليك في حق الملكية ولا أنا أقدر أغفل حقه ولا كمان المستأجر كمان مجيش ولا المستأجر أجي ليلة من عشية وضحاها يبقى برا الشارع وبحث لك عن مكان. إحنا بنتكلم عن بص يا دكتور حسن في جزء مهم قوي القوانين. إحنا ليه بندرس تاريخ القانون؟ لأن القانون من الخطورة بمكان إن أنا منفعش أجرب فيه. في العلوم الطبيعية أنت عندك أماكن معامل مختبرات تجرب فيها لكن دي علوم إنسانية نسميها في العلوم الإنسانية ما ينفعش أن أنت الناس تبقى محل تجربة. للأسف القوانين الاستثنائية القانون بيغير في شكل المجتمع فالتغيير اللي بيتم على مدار عقود ما ينفعش بين عشية وضحاها أنت تيجي تقوم مغيره مرة واحدة. لازم يكون المرحلة بشكل جزئي مراحل. ومرحلي ودائما المشكلة بتكون معقدة قوي. أنا رأيي الشخصي أن المشرع يجب يتجه إلى الحلحلة اللي هو الجزئية أن أنا أخذ جزئية جزئية وحلها أن أنا أقول أن أنا عايز النهاردة أتمم العلاقة بين الملك والمستأجر وخليها منضبطة 100% الوقت هو يستحيل. يجب أن أنا أدي للمستأجر فترة مهلة يوفق أوضاعه ولا أغفل حق المالك في ملكه رقم واحد وفي المدة البيانية اللي أنا هديها للمستأجر يوفق أوضاعه لازم أزود الأجرة بشكل عادل عشان برضو أرضي المالك. أعتقد أنا كده أكون جاوبت ده بالنسبة للإثنين السؤالية أوريجنة. في الأستاذ أحمد من إسكندرية هو القانون في الجزء دي كان بيتكلم على في بالنسبة للجزء القانون الاستثنائي بيتكلم إن هو يكون معاه شقة تانية في في في في, في نفس نفس الشارع هو أوضة في شقة مشتركة بالظبط وباتنين جنيه وفي بعد كده لو عنده أجر شقة في نفس الشارع فالأمر المالك رفع عليه قضية طرد فهل من حق المالك أن يرفع قضية طرد في مثل هذا الأمر؟ بالظبط يعني عادي؟ طيب سؤال من أحد المستمعين برضو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور حسن مدني. أهلا يا فندم الواد الجديد الحاج أحمد حسني يا فندم. أهلا يا حاج أحمد أهلا بيك يا فندم. تحياتي لكم وأشكركم على الفرصة القانونية وزي ما قالوا شجنا شجنا المحامي الفاضل الصليف العزبي إن فعلا نحن في حاجة إلى ثقافة قانونية لأن كل خطوة في معاملتنا حاليا تحتاج إلى الثقافة القانونية. نعم. سؤال فضل. سؤالي للأستاذ العزبي أولا عقود الإيجار المطبوعة الجاهزة في الكثير منها زي ما حضرتك وضحت الدكتور حسن مهني بتبقى شاملة كاملة جامعة مانعة وأنا إن حبيت أحد طرفي العقد الإيجار مالك أو مستأجر إن نضيف في فراغات ممكن نضيف فيها البنود التي يراد الاتفاق عليها. هذه واحدة. كلمة كيفية دفع الإيجارة أو القيمة الإيجارية أحيانا بنكتب مشاهرة لفظ مشاهرة تعني لمدة شهر واحد أو تعني إن القيمة الإيجارية بتطلع على كل شهر على الدوام وعلى طوال مدة الإيجارة. أشكركم وسلام عليكم. شكرا يا أستاذ أحمد. أستاذ وليد يعني فعلا هو ده أستاذ أحمد لنا نقطة مهمة جدا وتثير لغط اللي هي لفظ مشاهرة كلمة مشاهرة لفظ مشاهرة قبل 31/1/1996 ولا بعد كان يعني إيه؟ هناخدها على المنحين منح في قبل 31/1/1996 لفظ مشاهرة يعني دائم طيب بعد 31/1/1996 يرتبط بشهر فقط احنا بقى عشان نتكلم في دي صار فيها لغط وحتى احكام القضاء تناولتها بشكلين. تناولت اول المرحلة اللاحقة للقانون على طول في ناس كانت لفظ مشاهرة مش فاهمها لا فكانوا بيكتبوه فمشاهرة دي يعني شهر واحد فالنهاردة في غبن لمين؟ يقع على المؤجر المستأجر. بالظبط. طيب الاحكام القضاء في اللحظه دي في عقب صدور القرار على طول اخذت منحة ان هي بتعتبر ان هو شهر واحد. شهر واحد. طيب احكام القضاء بعد مرور فتره زمنيه في الوقت اللي احنا فيه ومرور عده سنوات اخذت منحة اخر. ايه هو؟ اخذت ان يعتبر ان مرور المده الطويله دي تفسر ضمنيا عن اراده الملك للموافقه على ان يكون الشهر دي مفتوحه. اه يعني كل شهر يديله بس حق الايجار وخلاص. القضاء هنا كان عادل. الاحكام اللي كانت عاقب على طول كانت مع صحيح وصريح الالفاظ. لما بعدت المده بدات تستشف اراده المالك ان هو قابل لموضوع المشاهد. صريح الالفاظ يا استاذ وليد. احنا هنرجع هنا بقى مشاهره انا ممكن اؤولها بشكل وحضرتك تؤولها بشكل اخر وكلانا صحيح قد يكون يعني. فانا ممكن اقول مشاهره ان لا كل شهر ولكن واحد تاني يقول لك لا مشاهره ان معناها مستمره ولكن هي مشاهره هي يعني هي برضو اشكاليه. لا هي لابد فعلا زي ما حضرتك اشرت لابد الضوابط. من الدقه. ايوه والضوابط فيما يكتب. ده يرجعنا لموضوع الضوابط علشان ما يخليش في اي نوع من انواع الاشكاليات. ده مهم جدا على فكره لان انا اعرف ناس يعني من 86 و80 وكده وكاتبين كلمه مشاهره بعد كده الملاك يعني لما دخل موضوع الغاز ومش عارف ايه بعض الاماكن استغلوهم يعني. ده يرجعنا بقى للنقطه عشان كده مهم. احنا محتاجين فعلا خبير. خبير محتاجين راجل قانون يكتب لنا بالظبط في حضور مجلس العقد. لازم يكون في خبير عشان يبين لكلا الطرفين. طب لو تطوع لنا يعني المشرعون ورجال القانون بكتابة هذه النصوص جاهزة وفقا للقانون. وأنا أضيف فعلا زي ما الحاج أحمد أتفق معه أضيف ما أريد أن أضيفه من بنود لكن بتبقى في صيغة يعني نتعارف عليها وفقا للقانون الصادر الجديد. هل ممكن؟ لا ما مش ممكن لأن احنا بنتكلم على العقد الإيجار وفقا للقانون المدني اللي هو الناموس الأعظم للعلاقة بين العلاقة البينية اللي هو العقد شريعة المتعاقدين. بدي مساحة وحرية كبيرة جدا للطرفين. طيب أستاذ وليد اتصال من أحد المستمعين. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ حسن؟ اهلا وسهلا يا فندم. معاك محمد. اهلا يا استاذ محمد. الوقت كلام الاستاذ وليد دون اني كان برضك عمي من 82 مأجر محل. فالوقت كان برضك على اللي هي المشهره. وكان ب 40 جنيه. فالوقت ولاد عم اني الوقت باجروا محل ب 1000 وزواده. فالوقت المشهره دي هي ملهاش حل يعني للمستأجر اللي هو مأجر المحل دون. هو اللي مأجر المحل مين يا أستاذ محمد؟ ودي واحد غريب. واحد ايه؟ غريب واحد غريب. المكان اللي حضرتك فيه اللي فيه العقار فين؟ دون في الدجهلية. يعني في قرية؟ في قرية في الدجهلية. قرية الدجهلية. قرية محافظة الدجهلية. لا يعني هي حضرتك القرية اسمها ايه؟ اسمها ابو داود. اسمها ايه؟ ابو داود. ابو داود ابو العود. ابو داود. دي مركز تمال انتي. تمام اوكي. طيب هرد على حضرتك. احنا دلوقتي حضرتك انت بتتكلم انت مأجر المحل ولا مستأجر؟ لا ده اولاد عمي يعني حالتهم النفسيه لما هم مأجرين المحل مثلا ب 1000 وفكه ودي الوقت احنا عملنا قعدات عرفيه ورفعنا ضواد والكلام ده كله قال لك المشاهره دي ما لهاش حل خالص وبالوقت عاد المستأجر دون بيدفع الفلوس في المحكمة. ال 40 جنيه بعد بيدفعهم في المحكمة. يعني انت حضرتك مالك يا استاذ محمد؟ مولاد عمي فانا بتصل على على على لسانهم هم. اوكي ماشي حاضر. طيب حاضر. في تليفون. الو. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. يا ربي يخليك يا دكتور. والله يا دكتور انا اجرت شقه في روكسي. لا نتعرف على حضرتك. نعم حضرتك الاسم؟ احمد خضر يا فندم. ماشي يا استاذ احمد اتفضل. حضرتك انا مأجر شقه في روكسي من الثمانينات كده كنت دفعت مبلغ كبير في ساعه ما خدت الشقه. فهي الشقه ب 10 جنيه يا فندم. تمام واخد بال حضرتك. فدلوقتي يا فندم انا دخلي 700 جنيه بس في الشهر. فهيزودوا الايجار يا فندم يعني الواحد يجيب منين يا رب؟ حاضر يا استاذ احمد. طيب شكرا يا استاذ احمد. الو الو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. برحب بحضرتك يا استاذ حسن. برحب بسياده المستشار الاستاذ وليد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. مع حضرتك سامية سيد. اهلا يا استاذة سامية. اهلا بيك. والله انا اسال سؤالين واسمع من خلال الاذاعه يا فندم. بالنسبه لو في حد مثلا مأجر ايجار قديم وكان عامل عقد قديم مثلا وبعد كده اللي عمل له العقد مثلا توفى واصبح بعد كده اولاده او الورثه يعني بمعنى اصح فالورثه بعد كده هو بقى مثلا المستاجر فبيدفع ايجاراته كده لحد فتره طويله وبعد كده هم قالوا له زود مثلا الاجره وبتاع عشان الاسعار زادت والكلام ده كله فممكن يكون وافق مثلا فراحوا عاملين له عقد جديد بعد مثلا بعد سنه 96 مثلا في 97 مثلا او في 2000 مثلا في الحاله دي اللي يسري العقد الجديد ولا هيعتبر ان هو كمستاجر دي حاجه الحاجه الثانيه يا فندم بالنسبه للعقود القديمه ان هي كانت بتتكتب قلت مشاهره فحضرتك قلت دلوقتي ان المفروض يكون المده اللي على اساسها بيكون مثلا العقد مؤقت او مدته مثلا 59 سنه او 60 سنه طب لو ناس مثلا قعدت قالها 70 سنه هو ما كان مكتوب مشاهره هل المفروض بعد 60 سنه المفروض كده يبقى انتهى العقد ولا بقى كان يورث بقى يعني ان مثلا المستاجر مات وبعد كده اولاده وبعد كده اولاد ولاده ويقعدوا بقى 70 و80 سنه عايز اسال اشوف الوضع ده ايه وانا متشكره جدا السلام عليكم شكرا يا فندم. طيب تليفون اخر. الو. الو. ايوه. مساء الخير. مساء الخير. بقول لحضرتك يعني دلوقتي اللي مأجر من 30 40 سنه بتعرف على حضرتك الاول؟ انا الحاجه الهام. اهلا يا حاجه. اهلا بيك. بقول لحضرتك يعني حد مأجر واحد مثلا بنى بيت واجر للناس من 30 40 سنه ورجع بالايجار 10 جنيه و15 جنيه وال10 وال15 دول ربوا له عياله ودخلوهم الجامعه وجوزوهم وكل حاجه بس صاحب البيت ما اتفقش مع الساكن ان بعد 30 40 سنه ابني هيتجوز هيبقى عايز الشقه حفيدي هيتجوز بعد 30 سنه وانا عايز الشقه يعني اطرد الناس الاصليين بره عشان الحفيد اللي الله اعلم كان في علم الغيب طيب كلام مش منطقي يعني هي وجهة نظر لحضرتك بس احنا هنشوف حاضر يا استاذ فكرة حضرتك وصل هنرد عليها حاضر في اسئله تانية طيب فاصل اعلاني ونعود الى اسئله اصدقائنا المستمعين للاجابه عليها العزبي للمحاماة الاستشارات القانونية تأسيس الشركات التحكيم الدولي العزبي للمحاماة للتواصل 010-36-29-676 أو 02-255-16-466 العزبي للمحاماة زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع الثالثة عصرا نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية أستاذ وليد في بعض الأسئلة اللي وردت من أصدقائنا المستمعين أستاذ محمد إحنا عندنا الأستاذ محمد والحاجة إلهام دون مشكلة لا مش يعني هو نفس زي ما الدكتور زكريا والأستاذ متحن هي نفس الفكرة الأسئلة كلها تدور في الإدارة يعني في إطار العدالة بالنسبة للمالك والمستأجر هو حاليا القانون الساري ده اللي إحنا بنناقش تفاصيله وأركانه أما عن التعديلات التشريعية اللي احنا مقدمين عليها احنا نتمنى ان هي تقدر توصل لحلول وسط انا اعتقد ان شاء الله ان المشرع في الفترة اللي جاية في الدورة التشريعية دي ان شاء الله يا ربنا يوفقهم ان احنا نقدر نوصل لحلول وسط تقدر توصلنا لجزء من العدالة انا مش هقول العدالة المطلقة صعب لكن هتوصلنا لجزء من العدالة لكلا الطرفين انطلاق له الوصول إلى العدالة المطلقة بعد فترة يعني العدالة المطلقة بين المالك والمستأجر يعني لن تتم إلا بالقانون المدني العلاقة المفتوحة العقد شراكة المتعاقدين أنا باخد منك الحاجة وأنا كامل الإرادة وأنت بتديها لي وأنت كامل الإرادة باتفاق فيما بيننا خلاص سواء أنت كسبت فيه أو خسرت فيه أو ظروفك في إيه خلاص ده العقد شراكة المتعاقدين لكن إحنا العقود الواردة وفقا للقوانين الاستثنائيه هي دي اللي عملت الاشكاليه اللي احنا بنعيش احنا النهارده بنحل الارث القديم اللي اعطاهولنا القانون الاستثنائي تمام كل هذه المعضلات والمشاكل سببها الرئيسي هو القانون الاستثنائي ايه ده اللي احنا بنحاول نكبر الضرر ونوفق الاوضاع فانت دائما يعني انا مع احترامي الشديد لاستاذ محمد الحاجه الهام على حد السواء احنا لا مع الملك ولا مع احنا مع العدل نوصل الى السلام المجتمعي اللي حضرتك نديت به تكون العلاقه منضبطه. تمام. في الاستاذ احمد خضر الاستاذ دروكسي مأجر ب10 جنيه وقول انا طبعا يعني لو ارتفع الايجار وانا مرتبي يعني مشكله ما لا هو هو هو محق. في حلول اعتقد المشرع هيلتفت ليها، يعني في كلام عن ان هم هيعملوا صندوق اجتماعي لعمل دعم معين لفئات معينه ده طبعا اتجاه محمود، اعتقد المشرع هيلجأ له للناس اللي عندهم عوز وممكن ان هو يلزم خزينه الدوله بتتولى نيابه عنه. بالظبط. الاستاذه ساميه لديها تساؤلان. بالظبط. ايجار قديم والمالك توفى والورثه وعقد جديد بعد كده هو طبعا فباي العقدين يعمل؟ احنا قلنا ان عقد الايجار العبره فيه بالكتابه، ده رقم واحد. رقم اتنين موضوعها هو بقى هم الملاك اللي هم الورثه عملوا عقد جديد، عملوا عقد جديد بالتاريخ جديد، اللي هو في 97 يعني عقد 31/1/1900 يا استاذ وليد خلاص يعتبر ملغي. بالظبط. ولو حبت هي تتمسك هي اصبحت العلاقه الجديده وفقا للقانون 4 لسنه 1996. طب الافضل في مثل هذا لو في خطا يبقى الخطا خطا مين؟ انهم ما جابوش خبير كان يقنن العلاقة على الوضع. طب الأفضل في مثل هذه الحالات أنا أخلي العقد اللي هو القديم يستمر والورثة هم العقد العقد مستمر بحكم القانون العقد بس ما عملش عقد جديد. العقد مجرد مجرد أن أنا باخد إيصال الدفع من الملاك ده بمثابة عقد إيجار، طالما أنه هو قبل أنه يستلم الأجرة ويعطاني إيصال ده بمثابة عقد إيجار جديد. تمام. بس مش جديد بعد القانون 96، لا بالظبط يعتبر تحرير للعلاقة بس وفقا للقانون القديم الاستثناء القديم. ليها تساؤل تاني هي برضو يعني الأستاذة سامية برضو في نفس الإطار العقد القديم اللي هو المشاهرة. بالظبط. طيب في اتصال تليفوني. ألو ايوه مساء الخير. مساء الخير. من فضلك يا دكتور انا اسمي شيرين من اسكندريه. اهلا يا استاذه شيرين. اهلا بحضرتك. انا عندي استفسار بس عن حاجه. انا مشتريه شقه من حوالي 3 سنين في الدور العاشر، فسمعت ان بيقول ان في حاجه اسمها ضريبه عقاريه للمخالفين، فانا عايزه اتاكد بس من صحه المقوله دي. ضريبه ايه يا فندم؟ عقاريه. عقاريه يعني كل اللي مشتري يعني شقه في دور مخالف هيدفع عليها مبلغ كبير. انت حضرتك بتتكلمي عن التصالح يا فندم مش عن الضريبه العقاريه. حضرتك انا يعني اخذ شقه في دور العاشر وده مخالف اصلا. مخالف. فانا مش عارفه صحه الكلام ده ان انا هدفع يعني ده يعني مثلا انا اخذها ب 500,000 جنيه. تمام. فبيقولوا حسب المبلغ يعني الغرامه او الضريبه دي حسب المبلغ يعني ممكن ادفع اكتر من ثمنها. حاضر. دي اللي انا سمعتها، انا عايز اتاكد بس من المقوله. هجاوب حضرتك. حاضر. ميرسي قوي. شكرا. حاضر يا فندم. اتفضل. هنا ده فعلا خلينا يا استاذ وليد احنا خرجنا طبعا عن لا هو الايجار بس اقول للاستاذ شيرين ده فيما يتعلق ده بيخلينا دايما نتاكد من اللي قلناه في الاول. الثقافه القانونيه مهمه. الثقافه القانونيه مهمه جدا. وانا بحرر عقدي وانا بشتري احنا قلنا واحد مهم فاكر جدا. الحلقه اللي كنا بنتكلم لو عرفت ان هو مخالف ما كانتش اشترى. بالظبط. احنا قلناها في الحلقات الاولى خالص. تساؤل اخر. الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير. بخصوص بس عندي بيت وسط وعندي بعض السكان. حضرتك الاسم طيب نتعرف. خالد محمد. اهلا استاذ خالد. عندي في بيت ورثه بعض السكان لديهم بره بيوت بس عندي العقود كلها مشهره. تمام. وفي بس عقد واحد عندي مطلوب فيه ساري حتى التجديد. ساري حتى التجديد. فانا عايز اعرف بس الشق القانوني بتاعه. لا معلش يا استاذ خالد انا هتوقف معاك شويه. تمام. العقود يا فندم تاريخ تحريرها قبل 96. قبل كل العقود. تمام. كل العقود قبل 96. حاضر هجاوب حضرتك. حاضر. طيب احنا ممكن نجاوب السؤال ده لان احنا خلاص وقتنا اوشك على الانتهاء يا استاذ وليد. تمام. اتفضل سؤال الاستاذ خالد. هو الاستاذ خالد بيتكلم عن تملك وحدات سكنيه للمستاجرين. هو يجوز ان هو يرفع دعوه بس هي المسألة الإثبات بتحتاج إلى عناء يثبت لهم أماكن أخرى. بالضبط. هنا في لفظين: مشاهرة وسار التجديد. حتى طالما حتى احنا قلنا ايه دقة اللفظ القانوني، طول ما احنا نتكلم على العلاقة الإيجارية دائما التواريخ محل اعتبار، محل اعتبار واللفظ لا والألفاظ والكلمة والتواريخ. لأن احنا لما نيجي نتكلم على امتداد العلاقة الإيجارية هنلاقي ان حكم المحكمة الدستورية صدر كذا بتاريخ كذا غير الحالة، لأن هو اجى على المادة 29 من القانون الاستثنائي ولغى جزء منها او لغى فقره منها، فدايما هتلاقينا دايما التواريخ محل اعتبار. تمام استاذ وليد، نشكرك يعني على هذه المعلومات القيمه، وان شاء الله نستأنف هذا الملف، ملف الايجارات القديمه والحديثه، في الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا الاستاذ وليد العزبي المحامي. شكرا النقد، وشكرا لكل الاصدقاء المستمعين الذين تواصلوا معنا، والى اللقاء. هذا البرنامج برعاية العزبي للمحاماة. زيارة قانونية. زيارة قانونية يصحبكم خلالها حسن مدني، رئيس التحرير هالة سالم، الهندسة الإذاعية خالد عيد، الإخراج علي عبد العالي.